بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال الحديث موصولا ومتصلا عن جريمة فردية تتحول إلى اجتماعية تتحول إلى دولية، تلكم الجريمة الشنيعة البشعة هي الربا. وقد حارب الإسلام بالوسائل كلها الربا ونفر منه. وقرأنا قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذكرنا قبلا أن المرابي يضر نفسه إن هو لم يتب، فقد رضي بلسان الحال الحرب مع الله عز وجل، فالمرابية سيكون عرضة لعقاب الله عز وجل من الوجوه كلها والقرآن الكريم كعادته السنية يذكر لنا نماذج منفرة عن التعامل السيء للمال، أو عن التعاطي السيء للمال، أو إن شئت فقل المال غير الراشد. وقلنا لكم إن قارون كان هو النموذج السيء لرجال الأعمال السيئين، فيضرب لنا نماذج للصلحاء من رجال الأعمال الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة، وذلك بأن قادوا المال ولم يقدهم المال. وهناك فرق بين الأمرين، فمن قاده المال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فمن قاده المال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن المال الرشيد الذي يدل على أن صاحبه يعرف فيه حقا لله عز وجل، هذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا على المترابي أو المرابي أن يقف وقفة صادقة كاشفة عن نفسه ومع نفسه، ليعلم إن هو لم يتب من هذه الآفة ولم يقلع عنها، فإن جزاءه، فإن عقابه، فإن مصيره المعركة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي المرابين من المسلمين ليستعملوا هذا المال عينه فيما يرضي الله عز وجل، في الانضواء تحت قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. طيب، نأتي عند قول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن تبتم أي من الربا، أي من الربا. قوله تعالى: لا تظلمون، أي غرماءكم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. والجملة حالية، الجملة حالية، لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. إذن فإن تبتم يا أيها المرابون، فإن تبتم من الربا وقلعتم عنه وأقلعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تأخذون زيادة على رأس المال وقد تبتم، ولا تظلمون من غيركم الذين تتعاملون معهم بأن يماطلوا أو بالنقص. فإن تبتم أي من الربا لا تظلمون أي غرماءكم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. والجملة حالية، لا تظلمون ولا تظلمون. في قوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. العسرة اسم من الإعسار، اسم من الإعسار، وهو ضيق الحال من جهة عدم المال، من جهة عدم المال. طبعا يعني قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فقد استعملت كان تامة، وجائز في غير الكتاب العزيز وإن كان ذا عسرة، وهناك قراءة شاذة قرأت وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. والأمر واسع، الأمر واسع، ففي اللغة، وهذا يعني يدل على السعة العربية واتساعها. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة جاز، وإن كان ذا عسرة وقرأت شاذة وإن كان ذا عسرة. نعم، إذن العسرة اسم من الإعسار، وهو ضيق الحال من جهة عدم المال. قوله تعالى فنظرة أي التأخير، فنظرة إلى ميسرة، قلنا لكم إن ميسرة فيها قراءتان، ميسرة وميسرة، ميسرة بضم السين وبفتحها، وهما لغتان، ولعل الإمام نافعا قرأها ميسرة. على البشرية جمعا أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن تستبدل الأدنى بالذي هو خير. فعلى البشرية جمعا أن تنحي الربا جانبا وتستعيض عنه بالاقتصاد الذي يحقق المصلحة للطرفين، وهذا ما دعا إليه الإسلام. أما إن استمر التعامل الربوي والفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، فإن للأغنياء يوما طويلا مع الفقراء، إن الفقير إذا شعر بأن الغني استولى على كل شيء، وشعر أن هذا الغني يترفع عليه، أن هذا الغني لا يرحمه، أن هذا الغني لا يواسيه، أن هذا الغني ينظر إليه بدونية، أن هذا الغني لا يغتفر زلة الفقير، عندها ويل للخليج من الشقي. فعلى المجتمع المسلم المجتمع المسلم العالمي عليه أن يطرح البدائل وما أكثرها للأمم كلها على أن الاقتصاد السليم هو ما كانت المعاوضة فيه لا يترتب عليها ظلم، إنما هذا يأخذ حقه كاملا وذاك يأخذ حقه كاملا. إننا إن فعلنا هذا فنحن أمة الريادة وأمة الحضارة، شئنا أم لم نشأ. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن يا أيها المرابي عليك أن تقف وقفات بينات واضحات مع نفسك حتى لا تقع في المحظور وحتى لا يقع المحذور. إذن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، واتقوا يوما نسب وأمر باتقاء ذاك اليوم، واتقاء اليوم لا لأنه يوم، اتق الله عز وجل، إنك إن اتقيت الله عز وجل فاتقيت أهوال ذاك اليوم. والعرب تفعل هذا في لغاتها كثيرة، فتقول شمرت الحرب عن ساق، فيقصدون أن الأمر جد عظيم جد عظيم. فإذا على المرابي وغير المرابي عليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يخشى الله عز وجل، إنه إن اتقاه وخاف منه سبحانه وتعالى أو خشي أو حق الخشية فقد اتقى، وإن اتقى فقد نجا من هول ما في هذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. فإذا ذاك اليوم ذاك يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال، فكأنها تستنكر، عراة حفاة، ألا ينظر بعضهم إلى بعض، ألا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أحكام الدنيا انتهت هناك في ذاك اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والذي عليه أكثر المفسرين على أن هذه الآية آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل إنه عاش صلى الله عليه وسلم بعدها ثمان ليال، وقيل غير ذلك، وقيل ساعات، وقيل إلى آخره. المهم جل المفسرين على أن هذه الآية وهي شديدة، اقرأها مثنى وثلاث وعشار ومئين، فإنك قف معها واقرأها وتذكر واربط ما تقرأه بما سمعته من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سترى أن ذاك اليوم يوم يستحق أن يفرد له ذكر خاص. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتذييل آيات الربا بهذه الآية لهو دليل على أن الأمر جد خطير، وعلى أن المرابية وغيره وكلنا عصاه، علينا أن نعود إلى الله عز وجل عودة صادقة بأن نبتعد عن البيوع المنهية عنها ونواجه الحقيقة التي وإن بدت للرأي أن الربا تضخيم المال، لكن البيوع الأخرى الشرعية، ونحن نعلم في ساعتنا هذه أن هناك دعوات إلى التمول الإسلامي، إلى رأس المال الإسلامي، ذلك لأن الإسلام فيه علاج للمشكلات كلها، ماليها، نفسيها، دوليها، إنسها، جنها، كل ذلك موجود في الوحيين، موجود في الوحيين. فإذا ما قام الاقتصاديون المسلمون وانظروا للعالم، والعالم قرية واحدة، وبينوا حقيقة الاقتصاد الإسلامي، لا شك أن بعض البشرية سيستجيب لهذه الدعوة الفطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، والفطرة مركوزة هنا. فما من أحد إن كان مسلما عاصيا، وإن كان غير مسلم، إلا وقت اللجوء والضرورة إلا أنه يلجأ إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن ختم الآيات بهذه الآية لهو دليل على عظم الأمر، وعلى شناعة الربا، وعلى إثم آكل الربا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويوما منصوب على المفعولية، على أنه مفعول به، لا على الظرفية، لا على الظرفية. فإذا هذا هو موقف الإسلام، موقف القرآن، موقف السنة مع الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا الربا يتراءى للإنسان أنه يضخم المال وينميه، ولكن الحقيقة إن عاجلا وإن آجلا هو ينقص المال، ينقص المال وينغصه ويمحقه ويذهب به، ويجعل هذا المرابية صفر اليدين، إن في الدنيا وإن في الآخرة. إن في الدنيا إما معاملة مالية يدخلها بالملايين، فإذا بهذه الملايين تنقلب إلى ملاليم، وعندها يشعر هذا المرابي أن حساباته الاقتصادية كانت خاطئة 100%. إذن عليه أن ينمي ماله في الاقتصاد الإسلامي الذي هو فائدة واستفادة، الذي هو ربح في الدنيا وجنة في الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا هذه إشارات وعبارات لا تفي الموضوع حقه في مسألة الربا، وسيأتينا بعد أن هناك رحمة ورفقا من الله عز وجل في أنه فتح بابا آخر لبيع آخر، بل إن شئت فقل بيوع أخرى، حتى لا يأتي الإنسان ويقول والله إن شريعتكم لضيقة. لا، شريعتنا تراعي الإنسان كائنا من كان. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، لا على ما قاله أولئك الأقدمون الذين يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أن نأخذ أموالهم أن نرابيهم، أما نفس الديانة فما صاحبك فلا تخنه لا في ماله ولا في زوجته. هذه العبارات الموجودة لديهم في التوراة. فإذا الإسلام لا يقول هذا إطلاقا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هكذا تبنى الحضارة الإنسانية، هكذا يبني الإسلام الإنسان، هكذا يجعل الإسلام الاقتصاد العالمي منفتحا، الاقتصاد العالمي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لا أن ينتقل المال عينه بين رجل أعمال من أرباب المليارات إلى رجل أعمال من أرباب الملايين. نحن والإسلام والقرآن يدعو إلى أن ينتقل بين الجميع ذلك من خلال الأعمال الخيرات. فاستبقوا الخيرات، الأعمال الخيرة التي فيها خير لرب المال، خير لبني جنسي، خير لبلدي، خير لوطني. إذن هذا هو الإسلام، إذن هذا هو القرآن. كعادته ضرب نموذجا أو أنموذجا لرجال أعمال طيبين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ إذن أمثلة حية على أن رجل الأعمال المسلم يجب أن يكون بتلك الصورة أو على تلك الصورة المشرقة في الدنيا، والثواب عند الله عز وجل عظيم، والثواب عند الله عظيم. إذن هذه هي آيات الربا، وقلنا لكم هي إشارات أو هي عبارات. أما الاستيفاء وأما الاستقصاء وأما الإحصاء فهو موجود في كتب الفقه وموجود في الدراسات المعاصرة، الدراسات المعاصرة. فمن أراد الزيادة والاستزادة فعليه أن يعود إلى تلك المراجع لينهل منها ويربط الحاضر بالماضي ويربط الحاضر بالمستقبل، كل ذلك وفق شعار الاقتصاد الإسلامي تحت خدمة الاقتصاد العالمي الذي قلنا لكم إنه متشوف ومشتاق ومتعطش لهذا الاقتصاد القائم على الأخلاق وعلى مراعاة الإنسان وعلى مراعاة البعد النفسي لبني الإنسان كلهم. نسأل الله عز وجل أن يعلي شأن المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.